بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وما زال الحديث بنا في هذا الكتاب المبارك يسير في ركب الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن السنة تنقسم باعتبار طريق دلالتها على الحكم إلى قولية فعلية تقريرية، ثم شرعنا في التقسيم الثاني وهو تقسيم السنة باعتبار وصولها إلينا. فقلنا أنها تنقسم إلى وابتداء إما أن يأخذ الشخص مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تصل بالواسطة إليك. إذا وصلت بالواسطة فإما أن تكون بالتواتر أو الآحاد. عرفنا المتواتر، وعرفنا أننا في المتواتر أيها الأحبة، هي الفكرة هذه أقولها لأن اليوم سأبدأ من خلالها، أني في المتواتر لا أحتاج للبحث عن إيش؟ عن شروط عن أحوال الرواة. في المتواتر لا نبحث عن أحوال الرواة، هل هم عدول، هل هم مسلمون أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن مبدأ الخبر المتواتر، مبدأ قبوله، هو يقوم على وجود جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. متى وجدت جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اعتبر الخبر مع باقي الشروط الأخرى متواترا. فالرواة ننظر إليهم فقط بهذه الزاوية في الخبر المتواتر. ما هي الزاوية؟ أن تحيد العادة تواطؤهم على الكذب. الواحد منهم قد يكون مثل كافر، قد يكون في نفسه فاسق، لكن أنا لا يهمني نفسه، أنا يهمني أنه هذا الرجل سواء كان كافر أو فاسق، المهم في القارة الشمالية جاء مع رجل من القارة الجنوبية، جاء مع رجل من آسيا، جاء مع رجل من الهند، فاجتمعوا هؤلاء فأخبروا بخبر. في الحقيقة بما أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وجود بعض الأفراد منهم لم تكتمل فيهم شروط الرواة لا تهم. المهم أن العادة هؤلاء تحيل تواطؤهم على الكذب، لأنه أنا في النهاية في الحقيقة لماذا أبحث عن شروط الرواة؟ أنا في النهاية أريد أن أتأكد من مصداقية الخبر الذي بلغني بأي طريقة كانت، هذا الذي يهمني، صح؟ يهمني أن أتأكد من مصداقية ما بلغني. فإذا كانت المصداقية مصدرها أن من أخبر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إذن خلص ما لي شغل أبحث في حال كل رجل منهم، بما أن العادة تحيد تواطؤهم على الكذب انتهى الأمر. لما نذهب للخبر الآحاد، وهذا هو صلب حديثنا اليوم إن شاء الله، في الخبر الآحاد لا، مبنى قبول خبر الآحاد أو رفضه هو مبني على مجموعة من الأمور. أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة وضبطهم، ثالثا خلو الحديث من العلة أو الشذوذ، وهذا هو تعريف الحديث الصحيح. فتقسيم الأحاديث أيها الأحبة، لما يقول لك الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا كله من تقسيمات إيش؟ حديث الأحاد. بينما الحديث المتواتر لا يتكلم عنه المحدثون ولا يتكلم عنه الأصوليون، والله ينقسم إلى صحيح وضعيف، يستحيل أن يكون ضعيف، لأنه إذا كان متواتر انتهى الأمر، أفادني جزما قاطعا صحيحا. هذا التقسيم، تقسيم الأحاديث باعتبارها أحاديث صحيحة حسنة ضعيفة، والضعيف بأقسامه المعضل وما شابه ذلك، هذا كله يأتي في أي حديث؟ في حديث الآحاد. لماذا؟ لأن حديث الآحاد أيها الأحبة مصداقيته تنبني على ماذا؟ على الأمور التي ذكرتها لكم. أذهب إلى السبورة لننطلق من خلال هذه الأمور في درس اليوم إن شاء الله. خبر المتواتر قلنا مصداقيته تنبني على وجود جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب أخبروا عن محسوس، انتهى الأمر. بينما خبر الآحاد، خبر الآحاد اللي ذكرناه في الدرس الماضي، الدرس الماضي احنا ذكرنا خبر الآحاد من حيث المعرفة التي نأخذها منه، إنها معرفة ولا ظنية ولا قطعية، ولا قطعية إذا احتفت بالقرائن، وذكرنا الإشكال، ثم انتقلنا لمسألة العمل بخبر الآحاد وتكلمنا. اليوم رح يتكلم رحمة الله عليه عن خبر الآحاد من حيث شروط رواته، ومن حيث أنه هل يؤخذ به إذا كان فيه منقطع أو غير منقطع. شو سبب الكلام عن كل هذه القضية؟ أنه خبر الآحاد أيها الأحبة الوثوق بمعرفته هي الجزئية الأولى، هو في الحقيقة عودة إلى الجزئية الأولى. قلنا أي دليل نتكلم عنه من حيث قوة المعرفة التي نأخذها منه، ومن حيث العمل به. الآن قلنا في الدرس الماضي إنه خبر الآحاد من حيث المعرفة اللي بنأخذها إيش مقدار قوتها، أكثر العلماء على إنه ظني من حيث القوة، وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أنه قطعي ولو لم يحتف بالقرائن. والقول ذهبنا إليه وهو اختيار عبد المؤمن البغدادي واختيار المحققين من أهل العلم، أن خبر الآحاد يعطينا معرفة قطعية متى؟ إذا احتف بالقرائن، مثل تلقي الأمة له بالقبول أو فتوى الصحابة أو الأمة عليه وما شابه ذلك. فهنا أيها الأحبة، هذا من حيث المعرفة التي نأخذها، المعرفة التي نأخذها منه، واللقيل كما قلنا ظني قطعي، وقطعي بالقرائن، بالقرائن. لكن هذا كلياته أيها الأحبة، الخلاف في قوة المعرفة، هو أصلا لا يكون إلا بعد التوثق من الخبر. يعني الآن إذا وثقنا بالخبر، ما مقدار هذه الثقة؟ هل هي ظنية ولا قطعية ولا قطعية بالقرائن؟ فهذا الخلاف الدائر في طبيعة المعرفة التي تؤخذ من خبر الآحاد، والله هي ظنية ولا قطعية ولا قطعية بالقرائن، هو أصلا لا يأتي إلا بعد ماذا؟ حصول الثقة بخبر الآحاد في الجملة، صح؟ ما معنى حصول الثقة؟ حصول الثقة معناه عند الأصوليين وحتى عند المحدثين أن لا يكون خبر الآحاد ضعيف. إذا كان خبر الآحاد ضعيف، الآن الأصل، طبعا الآن في بعض التفاصيل لا أريد أذكرها الآن كلها، لكن الأصل أنه خبر الآحاد الضعيف أنه غير مقبول، فبالتالي ما ببدأ أتكلم عن المعرفة اللي بأخذها منه والله هي ظنية ولا قطعية ولا قطعية بالقرائن. الدخول في طبيعة قوة المعرفة المأخوذة من خبر الآحاد أنه هي ظنية ولا قطعية أو قطعية بالقرائن، مبني ابتداء على حدوث وثوق بالجملة به. ومتى يحدث الوثوق في الجملة بخبر الآحاد؟ عند حدوث شروط معينة، هذه الشروط هي التي سيتكلم عنها عبد المؤمن البغدادي الآن، وهي التي يتكلم عنها علماء الحديث حينما يتكلمون عن شروط صحة الحديث. إيش هي الشروط أيها الحديث؟ مثلا إيش يقول السيوطي في ألفية الدرر عندما يحد الحديث الصحيح؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. هذه الشروط هي التي ينبني عليها الوثوق بخبر الآحاد. متى وجدت هذه الشروط وثقنا بخبر الآحاد، نبدأ نبحث حينئذ عن قوة هذه المعرفة، والله هي ظنية أو قطعية أو قطعية بالقرائن. إذن من خلال كلام علماء الحديث ومن خلال كلام علماء أصول الفقه، نجد إنه الوثوق بخبر الآحاد في الجملة، الوثوق بخبر الآحاد جملة، يعني بغض النظر هو قطعي ولا ظني، يعتمد على ماذا؟ أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة وضبطهم، أو وضبطهم نستطيع أن أقول بدل عدالة الرواة وضبطهم بشكل عام شروط الرواة، أو بديش أقول شروط الرواة، بدي أستخدم مصطلح ربما ما بستخدموه كثيرا في كتب الأصول وعلم الحديث، لكن لأنه بيجمع لي كل شروط الرواة اللي هي بسموه اتصال السند. اثنين، أهلية الراوي. ليش ما قلت عدالة الرواة وضبطهم؟ لأنه رح يجي معنا أنه شرط الراوي ليس فقط العدالة والضبط، لابد يكون الراوي مسلم، لابد يكون مكلف على ما سيأتي، العدالة والضبط. فاقتصار على العدالة والضبط أظن أنه ممكن يخل بالشروط العامة للراوي، فلذلك قولي أهلية الراوي تجمع جميع الشروط. إذا اتصال السند وأهلية الراوي وخلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة، جميل. هذه شروط الوثوق بخبر الآحاد، أن يكون السند متصل، وصور الانقطاع كثيرة عند المحدثين، مش عندهم المعضل وعندهم المنقطع وعندهم المعلق، أنواع. لأن أنا في علم مصطلح الأصول الفقه ما بدنا ندخل في كل هذه التفاصيل، دعوها لعلم مصطلح الحديث، لكن المهم لابد اتصال سند وأهلية راوي وخلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. إذا اجتمعت هذه الأمور أصبح الحديث الآحاد عندنا صحيح. طبعا هنا انتبهوا، أنا أستخدم الصحيح بما يشمل الحسن الآن، أنا الآن أستخدم الصحيح بما يشمل الحسن على طريقة كثير من المتقدمين أن الحديث إما صحيح أو ضعيف، والحسن يدخل ضمن الصحيح. فأنا ما بدي تقسيمي ولا قلت بالراح الحسن، أنا أطلق الآن الصحيح بما يشمل الحسن. جميل. فالوثوق بخبر الآحاد جملة يعتمد على اتصال السند وأهلية الراوي وخلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. الآن إذا اجتمعت هذه الأمور أيها الأحبة أصبح خبر الآحاد موثوق به. إيش درجة الوثوق؟ يأتي الخلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي، والله هو ظني ولا قطعي ولا قطعي بالقرائن. أنا بحب أن الطالب يربط المعلومات مع بعضها البعض حتى يفهم خارطة هذا العلم كيف تأتي، أنه إيش ارتباط هذه المعلومات بقضية أنه والله خبر الآحاد يفيد الظن والقطع ولا قطع بالقرائن، أنه يعرف أنه هم لابد أولا من هذه الأمور بعد ذلك تنتقل للبحث عن هذه الأمور. هذا الربط مهم جدا حتى تتضح الصورة. الآن عبد المؤمن البغدادي اليوم سيقحمنا في مبحث في مصطلح الحديث في الحقيقة. سيتكلم عن أهلية الراوي، ما هي الشروط التي يكون بها الراوي أهل، سيتكلم عن مسائل تتعلق باتصال السند، سيتكلم عن بعض القضايا الحديثية. وأنا أيها الأحبة سأتبع هنا منهجا في كلامي مع عبد المؤمن البغدادي، سأفك عبارة عبد المؤمن البغدادي وأمر عليها مرورا سريعا، لأني أنا أدرس كتاب أصول فقه، لا أريد أن يتحول الكتاب معنا إلى تحقيق في مسائل مصطلح الحديث. دعوا تحقيق هذه المسائل عندما إن شاء الله إذا كان في العمر بقية نتكلم في نزهة النظر على شرح نخبة الفكر، هناك نحقق ونتكلم عن كل هذه الأمور بالتفصيل. أما الآن أنا أريد أن أنتقل للمسائل الأصولية، سأمر على كلام عبد المؤمن البغدادي سريعا. طيب إيش قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ أول مسألة بحث عنها هي أهلية الروة، أهلية الراوي لخبر الآحاد. فذكر رحمة الله عليه أن الراوي لخبر الآحاد ذهب، فذكر رحمة الله عليه أن الراوي لخبر الآحاد له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، هذا أول شرط. فلاحظ إذا أخبار الآحاد يشترط الراوي أن يكون إيش؟ مسلم، لأنه أنا بهمني، أنا الآن بعتمد على خبر ممكن يقول شخص ناقله أو اثنين، فبهمني أنهم يكونوا مسلمين بخلاف المتواتر. ما كنا نهتم كون النقل مسلمين أو كفار بسبب كما قلنا أنه خبر التواتر يعتمد على عدم التواطؤ على الكذب في العادة فقط. إذن أهلية الراوي لابد يكون مسلم. بناء على هذا أنا الآن سألخص سريعا أفكار. الكافر أصلي أو مرتد لا يقبل. إذا كان عندي حديث الآحاد رواه كافر أصلي أو رجل ارتد عن دينه بسبب مثلا سب الذات الإلهية والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، فهذا الخبر مباشرة مردود. طيب إذا كان هنا قسم هو تكلم عنه عبد المؤمن البغدادي، إذا كان الرجل كفر بسبب بدعة، كفر ببدعة مش هو كافر أصلي أو يهودي أو نصراني أو وثني، وليس ارتكب ردة من أسباب الردد الظاهرة مثل سب الذات الإلهية، لا، كان سبب تكفير العلماء له بدعة، فهذا يسموه كافر ببدعة. هل تقبل رواية الكافر بسبب البدعة أم لا تقبل؟ ابتداء أيها الأحبة، البدع عندنا في علم العقيدة هناك بدع مكفرة تخرج الإنسان من الملة، وهناك بدع غير مكفرة. جميل. البدع المكفرة طبعا هذا الكلام كله في باب الاعتقاد، إن هناك بسموها فاسق، هذا أمر آخر لا أريد أن أذكره الآن، لكن أنا أريد أن أقول هناك كافر بالبدعة وهناك فاسق بالبدعة. البدعة المكفرة مثالها عند أهل العلم ما هو؟ يقول مثل بدعة الحلول أو القول بالاتحاد. القول بالاتحاد أو الحلول طبعا هذه عقيدة وهذه عقيدة مختلفة، لكن أنا سريع يعني متقاربة هي فقط، لكن هذه عقيدة وهذه عقيدة. بدعة جاء بها بعض غلاة الصوفية مثل ابن عربي والعفيف التلمساني وطائفة من غلاة الصوفية، يقولون في الاتحاد أن الله سبحانه وتعالى يحل بالمخلوق ويتحد معه. ليش نقول يحل؟ يتحد، أن الله يتحد بالمخلوق. الآن هذا الكلام كفر، القول بأن الله يتحد مع المخلوق وأنه لا وجود حقيقي لذات إلهية، وإنما وجود الذات الإلهية هي وجود الكون ووجود المخلوقات، هي تمثل الإله بوجودها. كلام كثير في العقائد لا يهمني الآن أني أطرحه، المهم كلام كفري. فقال العلماء الذي يقول بالاتحاد أو الذي يقول بالحلول هذه بدعته تخرج من الملة. من البدع المكفر أيضا ما يقوله غلاة نفاة القدر، الذي الآن القدر أيها الأحبة على مراتب، العلم والعلم والكتابة والمشيئة والقدرة، المرتبتين الأوليان وهي مرتبة العلم والمشيئة بشكل عام، من ينفي هاتين المرتبتين عند كثير من العلماء يكون كافرا، يكون كافرا. من ينفي علم الله سبحانه وتعالى بما يحدث على هذه الأرض، من ينفي مشيئة الله وأن الله عز وجل له مشيئة، من ينفي كل هذه الأمور أيها الأحبة عند كثير من العلماء يكون كافرا. وهذه للأسف أقوال قالها فرق من هذه الأمة وتنسب إلى هذه الأمة، قالت بنفي العلم عن الله سبحانه وتعالى ونفي مشيئة الله إلى غير ذلك. فهذه الأقوال أيها الأحبة قد تصل للكفر بالإنسان. أنا ما أريد أقحم الآن نفسي في خلافات التكفير في هذه الأبواب، لكن أنا فقط أريد أعطيك أمثلة أن البدع المكفرة مثل بدعة الاتحاد، مثل بدعة غلاة القدر في نفي علم الله سبحانه وتعالى. المهم، الرجل الذي كفر ببدعته هل تقبل روايته إذا كان أحد رواة حديث؟ هل يقبل هذا الرجل ولا لا يقبل؟ مسألة خلاف فيها طويل أيها الأحبة بين المحدثين، ولكن الذي رسى عليه مذهب الحنابلة وكثير من محققي أهل العلم أن الكافر بالبدعة إذا كان متأولا، يعني ليس معاندا وإنما تأول قضية على وجه خاطئ، فهم شغلة أو أمر في الدين على وجه خاطئ، إذا كان متأولا زائد لم يكن داعيا لبدعته، لم يكن داعيا لبدعته، في هذه الحالة يقبل. إذا لم يكن متأولا، يعني كان معاندا، إنسان اعتقد بدعة مكفرة، جاء العلماء بيّنوا له، الرجل ما عاد عنده أدلة، أفلس، وإنما أصبح تشبثه بهذه البدع عنادا. فإذا لم يكن متأولا بأن كان معاندا، أو كان متأولا لكنه يدعو إلى بدعته، رجل داعي إلى مذهب الحلول أو مذهب الاتحاد أو داعي إلى مذهب غلاة القدر، فهذان الرجلان لا تقبل روايتهما. فإذا باختصار، الكافر ببدعة متى تقبل روايته؟ إذا كان متأولا ولم يكن داعيا. وكما نص عبد المؤمن البغدادي، هذا ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل، لأنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه نقل أحاديث، روى أحاديث في مسنده عن رواة كان عندهم غلو في مسائل القدر، وعند الإمام أحمد رحمة الله عليه أن القدرية كفار، ومع ذلك نقل عن بعض الرواة القدرية. لماذا؟ لأنه رآهم متأولين ورآهم ليسوا دعاة إلى بدعتهم، جمعوا هاتين الصفتين. فإذا كان متأولا ولم يكن داعيا إلى بدعته فقال هذا إيش؟ يقبل. وأما إذا كان رجل معاند، أو كان الرجل ليس متأول لكنه يدعو ويشهر ببدعته، فهذا يهجر ولا يلتفت إليه. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كذلك ذكروا أنه كثيرا ما كان يذكر حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحذف بعض الرواة منه، لأنهم اتهموا بشيء من إيش؟ من القدر، أو بشيء من رأي مثلا الخوارج أو ما شابه ذلك. كما روي أنه كان يترك ذكر عكرمة تلميذ ابن عباس لما اتهم به في عقيدته، مع أنه يروي عنه لكن اتهم بشيء في عقيدته، فكان لا يذكره في السند يعني تحرزا من ذكره ولا يشهر باسمه، فيظن الناس أنه رجل يقصد في مسائل الاعتقاد، فأراد يعني أن يخمل اسمه في باب الحديث كما يقول. المهم، إذن هذا حال الكافر ببدعة، هذا التفصيل السريع، لن أطيل أكثر من ذلك في هذه القضية. أعود سريعا إلى عبد المؤمن البغدادي، أنظر إيش قال. قال: وشروط الرواة الراوي أربعة. خلينا على الواقف، جميل حتى ما أستهلك الوقت. قال: الإسلام، هذا أول شرط. قال: فلا تقبل رواية كافر. ثم قال: ولو ببدعة. ثم قال: ولو ببدعة. إذن حتى الكافر ببدعة، لكن لما جاء عن الكلام عن الكافر بالبدعة استثنى، فقال: إلا المتأول إذا لم يكن داعية. فالكافر ببدعة إذا كان متأولا ولم يكن داعية يقبل. قال: إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. يقصد في ظاهر كلام من؟ في ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل وصنعه في المسند، وهذا ظاهر كلام كثير من أهل العلم. وابو الخطاب الكلوذاني ذكر كثيرا من ذلك، يقول مثلا تعليق سريع، يقول ابو الخطاب الكلوذاني ووجه هذا الكلام أن جل أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية مثل قتادة السدوسي وعطاء بن يسار وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة والمرجئة قبلوا أخبار المرجئة مثل إبراهيم التيمي وحماد والشيعة. طبعا أيها الأحبة أنت بدأت تسمعون عقائد مختلفة، هذه العقائد ليست كلها من قبيل البدع المكفرة حتى ما تستعجلوا، ليست كلها من قبيل البدع المكفرة، لكن هم يريدون أن يوصلوا تأصيلا عاما أن قضية المبتدع سواء كانت بدعة مكفرة أو غير مكفرة في الحقيقة لا، ليست ترك الدائم للمبتدع. إذا كان المبتدع ببدعته متأولا ولم يكن داعيا فهذا يقبل، إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يقبل. طيب انتهينا من الشرط الأول، ننتقل للكلام عن الشرط الثاني. قال رحمة الله عليه التكليف. الآن بقي عليه قضية، أيوة ممتاز، أنا كان هذه القضية ينبغي أن أبينها قبل الدخول في أهلية الراوي، هذه القضية ينبغي، هي تأصيلية أصالة، هي فائدة سريعة لكنها تأصيلية في فهم الباب. هناك أيها الأحبة في علم الحديث أو في نقل الحديث، في نقل الحديث هناك ما يسمى التحمل وهناك ما يسمى الأداء. عند نقل الحديث عندنا شيء يسمى إيش؟ تحمل الحديث، وهناك ما يسمى إيش؟ أداء الحديث. جميل. التحمل إني أنا أسمع الحديث من غيري، صحيح؟ فأنا هنا حملت الحديث من عن غيري، هذا يسمى تحمل. ثم بعد أن أحمل الحديث أقوم أنا بأدائه إلى غيري، فهذا يسمى إيش؟ أداء. فكل راوي لابد يكون عنده أولا تحمل للحديث من شيخه ثم يروي لتلميذه. فإذا التحمل تأخذ الحديث من شيخك، الأداء أن تؤدي الحديث لتلميذك. فعندنا إذن في نقل الحديث عملية تحمل تتبعها عملية أداء. الآن أهلية الراوي هذه الشروط فيها تفاصيل في قضية التحمل والأداء. فيقولون بالنسبة لشرط الإسلام أن يكون الراوي مسلما، هذا شرط للراوي في حالة أدائه للحديث وليس شرطا في حال تحمله للحديث. فالإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل. كيف يعني؟ لو واحد من كفار قريش أيها الأحبة سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، سمعه في حال كفره ثم بعد ذلك أسلم وأدى هذا الحديث، نقول هل هذا الراوي من الصحابة مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. لماذا؟ لأن العبرة أيها الأحبة بالإسلام هو حال أداء الحديث، مش ضروري يكون صحابي. مثلا رجل في عصر التابعين كان كافرا، هذا الكافر سمع، تحمل حديثا، سمع يعني تحمل حديثا من صحابي في حال كفره، بعد 10 سنين ربنا كتب له الهداية، بعد أن أسلم أخبر وأدى هذا الحديث، هل تقبل روايته؟ تقبل. طب يا شيخ هو لما سمع الحديث كان كافر، لما تحمل الحديث كان كافر. نقول المهم في حال الأداء وليس حال التحمل. فالإسلام شرط لحال الأداء وليس شرط لحال التحمل، هذه دونوها. طيب أنهينا الشرط الأول، ممتاز، ننتقل إلى الشرط الثاني أيها الأحبة. الشرط الثاني التكليف، أن يكون الراوي مكلفا. لما نقول التكليف عندنا أمران، بلوغ وإيش؟ وعقل. نقول رجل يبلغ لكنه مجنون، فعندما نقول التكليف هناك بلوغ وعقل. جميل. الآن البلوغ أيها الأحبة، البلوغ أيها الأحبة شرط لماذا؟ يقول شرط للأداء أيضا وليس للتحمل. فأن يكون الراوي بالغا هذا شرط في تأديته للحديث، لكن ليس شرط لتحمله الحديث. بمعنى إذا سمع الحديث قبل أن يبلغ ثم بعد أن بلغ أدى الحديث، نقول نعم هذا الراوي أهل، نقول هذا الراوي إيش؟ أهل. لأنه المهم حال الأداء كان بالغا، ولا يهمنا أنه في حال التحمل لم يكن بالغا. لكن اسمع، في حال التحمل صحيح لا نشترط أن يكون بالغا، لكننا نشترط أن يكون ماذا؟ مميزا، يفهم الخطاب. يعني الطفل عمره 2 سنين حتى لو سمع الحديث، هذا الرجل أو هذا الطفل أو الرجل، هذا الطفل الذي عمره 2 سنين لا يصلح لأن يتحمل الحديث. لماذا؟ لأنه لا يميز الخطاب، هو لا يدري ما الذي قيل. طفل حتى عمره ممكن 3-4، جميل، حتى لعمر 4 سنوات، الطفل في هذا العمر أيها الأحبة حتى للتحمل لا يصلح. لماذا؟ لأنه في العادة لا يميز ما يسمع وما يلقى إليه، فلا يصلح تحمله. كثير من المحدثين علق سن التحمل ب5 سنوات، البعض يضبطها بسن 5 سنوات، يقول 5 سنوات فصاعدا هذا يصلح لأن يتحمل الحديث، لكن ذهب كثير من المحققين إلى أن في العلن القضية لا تتعلق بعمر معين، ممكن طفل يكون عمره 5 سنوات و6 وما زال عنده مشاكل في السمع وما شابه ذلك، فقضية تعيين سن التحمل ب5 سنوات ليست دقيقة، وإنما الأدق أيها الأحبة، ونعم الأغلب إذا وصل 5 سنوات أنه يصلح. لذلك إيش قال السيوطي في ألفية الدرار؟ وغالبا تحصل إن 5 غبر فحده الجلوبها ثم استقر. لكن المشهور كما قال السيوطي أيضا تمييزه أن يفهم الخطابة، قد ضبطوا ورده الجواب. فقضية سن التحمل مبنية على كون هذا الطفل يستطيع أن يسمع ويميز ما يلقى إليه، ممكن على سن 7، ممكن على 8، ممكن على 5، هذا يختلف من طفل إلى آخر. فهي فقط فائدة على الهامش أنه عندما نقول البلوغ شرط للأداء وليس للتحمل، قد يأتي إلى ذهن السامع أنه ممكن ولد طفل صغير يتحمل، نقول نعم لكن ينبغي أن يكون مميزا. نقطة، سطر جديد. أما بالنسبة للعقل، أيوة العقل، من خلاف العقل المجنون، العقل شرط للحالتين، شرط لتحمل الحديث وشرط لأداء الحديث. لأنه إذا سمع الحديث وتحمل وهو مجنون حتى لو عقل بعد ذلك لا يستطيع أن يؤدي، لأنه أنت سمعته وأنت غير مميز، كنت في حالة جنون. وكذلك إذا سمع الحديث وهو في حالة عقل ثم أدى وهو في حالة جنون أيضا لا يوجد التمييز. فأنتوا لو لاحظتوا كل الشروط التي سنذكرها لأهلية الراوي هي ما يعني في النهاية مصبها أنه الحديث الذي نقل ينقل بشكل دقيق ولا يكون فيه شيء من الوهم، صيانة للحديث عن الوهم. فكل ما سنذكره من الشروط هو لصيانة الحديث النبوي، يعني أن يدخل فيه وهم. فالعقل إذن هو شرط للتحمل وشرط للأداء أيضا، جميل. هذا الشرط الثاني، أنهينا أيها الأحبة. إذن التكليف فيه بلوغ وفيه إيش؟ عقل. البلوغ شرط للتحمل والأداء، لكن العقل البلوغ شرط للأداء فقط، لكن العقل شرط للتحمل والأداء. أعود إلى عبد المؤمن، أنظر إيش قال في هذا الشرط الثاني. قال والتكليف حالة الأداء، جميل. إذن عبد المؤمن أجمل الكلام، وفي الحقيقة لا، نقول لعبد المؤمن لابد تفصل. إن عبد المؤمن يقول التكليف حالة الأداء، يعني يشترط أن يكون مكلفا حالة الأداء، نقول بالنسبة بالنسبة الآن تقول التكليف فيه أمران، فيه ماذا؟ فيه بلوغ، وهذا نعم يشترط أن يكون بالغا حال الأداء فقط. وأما الجنون فليس، عفوا، أما العقل فليس مشترطا حالة الأداء. وكلامك مجمل، لا، ينبغي أن تقول العقل مشترط حالة الأداء وحالة إيش؟ التحمل أيضا. وأنا أريد أن أقول قضية سريعا، أجلس. هو الآن يريد أن يفصل شروط أهلية الراوي بهذا التقسيم، شروط تتعلق بحال التحمل والأداء وشروط تتعلق بحال الأداء فقط، وهذا سيظهر معكم الآن. هو إيش قال؟ قال شروط الراوي 4، الإسلام، ثم قال فلا تخبر ولا تكافر بدعوى رضا كلامه، ثم قال التكليف حالة الأداء. حالة الأداء تعود إلى الشرطين الأولين، حالة الأداء قوله في المتن حالة الأداء لا تتعلق فقط بالشرط الثاني وهو التكليف، لا، هي تعود على الإسلام أيضا، هي تقييد لكلا الأمرين، فالإسلام والتكليف شرط في حالة الأداء. فنحن إيش قلنا لعبد المؤمن؟ نقول انتظر، التكليف ينبغي أن تفصل فيه. بالنسبة للبلوغ نعم هو شرط حالة الأداء فقط، أما بالنسبة للعقل لا، هو شرط في حالة الأداء وفي حالة التحمل أيضا، فينبغي التفصيل. طيب نذهب إلى الشرط الثالث من شروط الراوي، الشرط الثالث الضبط. والضبط أيها الأحبة عند علماء الحديث كما سندرس إن شاء الله هناك ضبط كتاب إذا وضبط صدر، ضبط الصدر هو أن يضبط حفظه إذا كان يعتمد على الحفظ، وضبط الكتاب أن يضبط الكتاب من السقط والزلل إذا كان يروي من ماذا؟ من كتاب. فالضبط على نوعين، هذه فائدة سريعة فقط، أنا لا أريد كما قلت أقتحم علم الحديث الآن، هناك ضبط كتاب وضبط صدر. الآن الضبط، الشرط الثالث من شروط أهلية الراوي، هل هو في حالة الأداء فقط أم هو شرط في التحمل وفي الأداء؟ لا، الضبط شرط في التحمل وفي الأداء، الضبط شرط في التحمل والأداء. لذلك إيش قال عبد المؤمن؟ قال والضبط سماعا، يعني أي تحملا وأداء. فجعل الضبط سواء ضبط كتاب أو ضبط صدر في حالة السماع يقصد بها التحمل، وفي حالة أيضا الأداء للحديث، لينبغي أن تكون ضابطا في كلا الحالتين. هذا هو الشرط الثالث. جميل. الشرط الرابع أيها الأحبة، الآن كم ذهب من الوقت؟ ساعة. ما بدأنا. طيب، العدالة الشرط الرابع من شروط أهلية الراوي، الشرط الرابع والأخير، العدالة. ينبغي أن يكون الراوي عدلا، وفي الحقيقة مفهوم العدالة مفهوم ضخم وكبير والكلام عنه يطول أيها الأحبة. أنا فقط إشارات سريعة. ما معنى العدالة أولا؟ لو قيل لك عرف العدالة باختصار، العدل هو من يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويحافظ على مكارم الأخلاق وما يزينه ويبتعد عن مساوئ الأخلاق وما يشينه. أعيد، العدل من يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات ويلتزم محاسن الأخلاق وما يزينه ويترك مساوئ الأخلاق وما يشينه. هذا هو العدل أيها الأحبة. تعاريف كثيرة كثيرة عند العلماء للعدل، وكل شخص ينظر من زاوية وكل شخص يضيف وهناك، لكن هذا التعريف ذهب إليه طائفة كبيرة من العلماء المحققين، رأوا أنه جامعا لأهم الأمور التي تكفي في تحقق العدالة في الشخص سواء كان راوي أو غير راوي. طيب، بناء على هذا أيها الأحبة، الشرط الرابع يقول لابد الراوي يكون عدل. إذا كان الراوي ليس عدلا إيش سيكون إذن؟ خلاف العدل هو الفاسق. إذا كان الراوي ليس عدلا أيها الأحبة، فالأصل أنها لا تقبل روايته، لذلك قال والعدالة، فلا تقبل من فاسق. الفسق أيها الأحبة على نوعين، هناك فسق اعتقادي، والفسق الاعتقادي هذا يكون في البدع غير المكفرة، يسمونه إيش؟ فسق اعتقادي، عنده عقيدة فاسقة. إيش يعني؟ يعني عنده بدعة غير مكفرة، مثل بدعة التعطيل في أسماء الله الحسنى وتحريفها عما أنزلت عليه، بعض البدع مثل بدعة الجبر، مثل بدعة الخوارج، مثل بدعة القدرية، لكن ليس غلاة القدرية، لا، هناك نوع من القدرية أخف من غلاة القدرية. فهذا يسمى فسق اعتقادي، وهي البدع غير المكفرة. وهناك فسق عملي. فسق العملي هو الإنسان الذي يصر على ارتكاب المعاصي، الفسق العملي والفسق الاعتقادي. الفسق الاعتقادي فهمناها، البدع غير المكفرة. الفسق العملي هو الذي يصر على ارتكاب المعاصي وترك الواجبات، مثل ما يحدث الآن من الذين لا يؤدون مثلا الواجبات بشكل منظم، الذي يقطع في صلاته، الذي تجده يصر على حلق اللحى، وهذا عند كثير من العلماء فسق، يصر على حلق اللحى ولا يرعوي عن ذلك، مثل الذي يصر على الدخان والعياذ بالله، مثل هذه الأمور. من يصر على المعاصي وعلى ترك الواجبات يسمى فسق، وفسق إيش؟ عمل، لأنه يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالاعتقاد. جميل. فالآن هو وضع قاعدة، قال العدالة هي الشرط الرابع، فلا تقبل من فاسق، قلنا سواء فسق اعتقادي أو فسق عملي، لكن استثنى هنا أيضا، قال إلا إيش؟ قال إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. فنفس القضية أيها الأحبة تتكرر معنا هنا، إنه نحن قلنا هذا إلى السبورة سريعا، يشترط أيها الأحبة كما قلنا العدالة، فخرج بالعدل الفسق. قلنا الفسق على إيش؟ على نوعين، هناك فسق اعتقادي وهذا في البدع غير المكفرة، هناك فسق عملي وهم الذين يصرون على المعاصي والذنوب، يصر على النظر إلى المسلسلات المعجنة، يصر على النظر إلى النساء، هذا فسق في النهاية، فسق عملي. الآن الفاسق فسق عملي هذا لا يقبل، منأكس عليه تماما. الفاسق فسق اعتقادي يعني عنده بدعة غير مكفرة، إذا كان اللي بدعته مكفرة نقبل في حالة أنه متأول وليس داعية، فمن باب أولى اللي بدعته غير مكفرة أن نقبل إذا كان إيش متأول وليس داعيا إلى بدعته. لذلك طبعا هنا أيها الأحبة اشترط شرط واحد، اشترط في من كان فسقه اعتقاديا حتى يقبل، إيش اشترط فيه؟ أن يكون متأولا. ولم يشترط الشرط الثاني أن يكون ليس داعية. جميل. فهذا يدل أن البدعة الاعتقادية غير المكفرة شرط قبول الراوي فيها أن يكون متأولا ليس معاندا. أما كونه داعية أو غير داعية، ظاهر كلام عبد المؤمن البغدادي أنه لا يشترط ذلك، لأنه في الحقيقة أيها الأحبة البدع غير المكفرة كثيرة في الأمة، وكل فرقة عفوا عقدية ظهرت في الأمة من الأشاعرة من المعتزلة من الماتريدية، صعب جدا أن تجد الرجل لا يدعو إلى بدعته، صح؟ لأنه كل رجل هو في الحقيقة ينظر إلى المقابل على أنه مبتدع، وكل رجل حتى بطبيعتنا نحب أن ننصر عقيدتنا، فأنك تشترط في الراوي الذي بدعته غير مكفرة أن يكون متأولا وألا يكون داعية، هذا في الحقيقة سيؤدي إلى حذف كثير من الروة، لأن البدع بعد افتراق الأمة لم تقف، خاصة البدع غير المكفرة كثيرة. فاشتراط أن يكون الراوي غير داعية، يعني لا يدعو ولا يحب لا يدعو الناس إلى بدعته، سيؤدي إلى إسقاط كثير من الرواة في الحقيقة، رواة من خيار الأمة من حيث صدقهم، من حيث نشعر أنهم غيرة على هذه الأمة، من حيث ثناء الناس على عبادتهم وطهارتهم ونقائهم، لكن خلاص ابتلي ببدعة غير مكفرة. وفي هذا الزمن البدعة غير المكفرة يعني لا تكاد تخلو منها طائفة من الطوائف. فنكتفي بشرط أن يكون متأولا حتى نقبل. وأما اشتراط أن لا يكون داعيا إلى بدعته غير المكفرة لم يذكر عبد المؤمن البغدادي، وأنا في الحقيقة أذهب إلى عدم ذكره، لأنه سيؤدي إلى إسقاط كثير من الرواة أن لا يكون داعيا، لأنه يصعب أن تجد راوي عنده بدعة لا يدعو إلى بدعته. نعم البدع المكفرة نحتاط لها أكثر، أما البدع غير المكفرة لكثرتها في هذه الأمة فيكفي أن يكون متأولا، يعني ليس معاندا في اعتقاده، أما إذا كان معاندا يستحق أن يقبل. جميل. فلذلك استثنى عبد المؤمن حين قال إلا ببدعة، أي بدعة غير مكفرة هنا تقيدها، إلا ببدعة متأولة، ونسب ذلك عند إلى الخطاب الكلواني من الشافعية عفوا من الحنابلة، قال والشافعي والإمام الشافعي رحمة الله عليه. جميل. أنا الشافعي رحمة الله عليه إيش يقول؟ يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يستحلون الشهادة بالزور نسخة مذهبهم. فالشافعي نسخ قال أقبل شهادة أهل الأهواء، وإذا قبل الشهادة إذن يقبل الرواية، لأنه هذه قاعدة عامة في باب علم الرواية أيها الأحبة، الأصوليون والمحدثون ينظرون الرواية على الشهادة في كثير من المسائل. لسبب ماذا؟ بسبب أن الشهادة أمام القضاء يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، والرواية يشترط أن يكون الراوي عدلا، فقالوا الأمور التي نعتبرها في الشاهد الذي يشهد أمام القضاء في عدالته الأصل أن نعتبرها في الراوي في حالة أدائه للحديث. جميل. ولكن هناك بعض الفوارق بين هذين البابين، نعم هناك أمور تشترط في الشاهد ولا تشترط في الراوي والعكس، ولكن بشكل عام هناك تناظر بين هذين البابين، لذلك ستجدهما متقارنان جدا، أو ستجدهما متقارنين جدا عند علماء الحديث وعلماء الأصول في الكلام عن شروط الراوي. إذن جميل، انتهينا من الشرط الرابع. الآن وضع قاعدة عامة عبد المؤمن البغدادي، قال والمجهول، قاعدة عامة، قال والمجهول في شرط منها لا يقبل. هذا مذهب الحنابلة، قال وكذلك وكمذهب الشافعي. فعند الحنابلة والشافعية المجهول في شرط منها، أي من الشروط الأربعة السابقة، لا يقبل أيضا عندنا. فإيش الشروط الأربعة السابقة؟ الإسلام، إذا عندنا راوي لا نعلم هل هو مسلم أو كافر، ما جهلنا لا نقبل حتى نعرف أنه مسلم. إذا كان عندنا راوي جهلنا أنه والله حين الأداء كان بالغا ولا غير بالغ، لا نقبل حتى نتأكد أنه كان بالغ. جهلنا حين التحمل أو الأداء كان مجنونا أو غير مجنون، لا نقبل حتى نتأكد أنه كان عاقل. العدالة. والله عندنا راوي ما نعلم هو عدل ولا ليس بعدل، فإننا إيش لا نقبل حتى إيش نتأكد إنه عدل. يعني ينبغي أن نتحقق من وجود الصفة، نتحقق من وجود الإسلام، نتحقق من وجود الضبط، نتحقق كذلك الضبط عشان الكرة، نتحقق من وجود العقل، نتحقق من وجود البلوغ، نتحقق من وجود العدالة. ولا نقول والله بما أننا لا جهلنا، لا نقول والله بما أننا جهلنا حال هذا الراوي خلص نحمل الأصل إنه مسلم، لا ما بنفع. والله الأصل إنه ضابط، لا ما فيش الأصل إنه ضابط أو الأصل إنه مسلم أو الأصل إنه والله بالغ أو الأصل إنه عاقل أو الأصل إنه عادل، لا ما بنفع. ينبغي التحقق من وجود الصفة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. أنا عفوا ربما قفزت عن قضية بالنسبة للشرط الرابع اللي هو شرط العدالة. العدالة أيها الأحبة كذلك هي شرط في الأداء فقط وليس شرط في التحمل، هذه دونوها أنا قفزت عنها. العدالة شرط في حالة الأداء فقط، فإذا كان الرجل سمع الحديث تحمله وهو فاسق ثم أدى الحديث وهو عدل ثقة فإننا نقبل. فبالتالي لاحظوا الإسلام شرط الأداء فقط، البلوغ شرط للأداء فقط، العدالة شرط للأداء فقط، ما هو شرط للتحمل والأداء فقط الضبط وإيش والعقل. الضبط والعقل هما شرطان للتحمل والأداء، وباقي الشروط هي شرط للأداء فقط. لذلك يقول السيوطي في ألفية الدرة في الحديث: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه، لاحظ الثلاثة، ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور. فقال ثم روى إذ كمل، يعني إذا هو تحمل الحديث ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه، إذا تحمل في هذه الأحوال الثلاث لكنه حين أدى ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور، يقبله الجمهور أهل العلم. فهذه الشروط الثلاث هي شرط للأداء فقط، وأما العقل والضبط فهما شرطان للتحمل وللأداء. جميل. إذا قلنا نعود إلى القاعدة التي نؤصل فيها: المجهول في شرط من الشروط السابقة الذكر لا يقبل عند الحنابلة والشافعية، نرده. لكن هناك رواية أخرى في المذهب، الرواية الأخرى في المذهب إيش تقول؟ تقول نعم المجهول في الشروط السابقة لا نقبله إلا إذا جهلنا شرط العدالة، إلا إذا جهلنا شرط العدالة. هذه رواية ثانية في المذهب تقول إذا جهلنا شرط العدالة، يعني عندنا راوي ما نعرف أنه مسلم ضابط مكلف، لكن ما نعرف والله هو عدل ولا ليس بعدل، فيقولون على هذه الرواية الثانية إذا جهلنا العدالة الأصل أنه عدل، الأصل أنه إيش عدل. هذه الرواية الثانية موافقة لمذهب أبي حنيفة، والاستدلال لهذه الرواية الثانية وإقامة الحجة عليها هذا ليس في قواعد الأصول، اجعله في كتاب آخر. فقط أنا أريد أن أعطيك القاعدة أن مذهب الحنابلة والشافعية لابد من العلم بوجود جميع الشروط الأربعة، فإن جهلنا شرطا واحدا منها لا تقبل. رواية ثانية في المذهب وهي مذهب أبي حنيفة أنه يقبل مجهول العدالة فقط، يقبل مجهول العدالة فقط. إذن هذه شروط أربعة أيها الأحبة لأهلية الراوي: إسلام، تكليف، ضبط، عدالة، وعرفنا ما منها يشترط في حال التحمل والأداء وما منها يشترط في حال الأداء فقط. هناك شروط اشترطها بعض العلماء لكنها في الحقيقة ضعيفة، يضعف اشتراطها وأكثر أهل العلم لا يشترطها، مثل الآن يذكر عبد المؤمن البغدادي قال: ولا يشترط ذكوريته. بعض العلماء يشترط الراوي أن يكون ذكرا، وفي الحقيقة هذا لا يشترط، بل الأمة روت كثير عن الإناث ممن عرفت بالعدالة والضبط والفهم، مثل عمرو بن عبد الرحمن ومثل أم الدرداء الصغرى وغير ذلك. قال: ولا يشترط ذكوريته، نعم ليست شرطة، ولا رؤيته. إيش يعني ولا رؤيته؟ هل يشترط في الراوي حين يتحمل الحديث عن شيخه أن يرى شيخه، أم يكفي أن يسمع الشيخ حتى ولو كان بينه وبين الشيخ حجاب؟ الآن أيها الأحبة كثير من الصحابة مثل مسروق بن الأجدع والأسود ومجموعة من التابعين، هذول ليسوا صحابة، مسروق والأسود ومجموعة من التابعين كانوا يسمعون الحديث من عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب، كانوا لا يرون عائشة لأنه ليست محرما عليهم، فكانوا يسمعون من وراء حجاب، بينما عروة بن الزبير مثلا ومحمد بن أبي بكر كان عفوا القاسم كان إيش يسمعها مباشرة أنا محرم عليه. وكذلك محمد بن أبي بكر. فإذا هل والله نقول رواية مسروق والأسود عن عائشة لا تقبل لأنهم يسمعونها من وراء حجاب لا يرونها؟ لا، ليس شرطا. بعض أهل العلم اشترط أن يكون لك رؤية من الراوي للشيخ، والصحيح أنها لا تشترط، يكفي السماع. لذلك قال ولا رؤيته. جميل. قال ولا فقهه. هل يشترط في راوي الحديث أن يكون والله فقيه؟ لا، لا يشترط. يمكن يكون هذا الرجل من عوام المسلمين اجتمعت فيه اشتراط الشروط السابقة، عادل مسلم ضابط وعاقل، ليس فقيها، ما عنده اشتغال بالفقه، فاشتراط الفقه أيضا ليس صحيحا. قال ولا معرفة نسبه. البعض اشترط أن يكون الراوي معروف النسب، والله هذا من عشيرة فلان، هذا جهني، هذا حربي، هذا والله من قرشي، هل يشترط معرفة النسب؟ لا يشترط. بل حتى يقبل الراوي إذا كان ابن زنا، إذا اجتمعت فيه الشروط السابقة أن يكون مسلما مكلفا ضابطا عدلا، انتهى الأمر. كان ابن زنا، كان معروف النسب، هذا لا يهم في قبول روايته. انتقل للكلام. إذا الذكورية ليست شرطا، الرؤية ليست شرطا، إيش قال الفقه ليس شرطا، معرفة النسب ليس شرطا. القضية الخامسة، القضية الخامسة والأخيرة اللي ذكرها في هذه القضية، المحدود في القذف. قال عبد المؤمن ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. الآن القذف أيها الأحبة أن يقذف الرجل أخاه المسلم بماذا؟ بالزنا. أن يقذف الرجل المسلم أخاه بماذا؟ بالزنا. أو المرأة، مش مشكلة، يعني رجل رجل ومرأة، يقذف بالزنا. الآن هناك حالتان في حالة القذف بالزنا. إما أن يكون هذا الرجل الذي قذف بالزنا لم يقذف في بشكل يريد به الاستنقاص من الرجل أمامه وفي طرق الناس وفي مجالسهم كما يحدث الآن من أمور العامة التي عندنا الآن. أكثر الناس يقذفون الناس بالزنا على وجه الاستنقاص والذم ورميهم في شوارع الناس ومجالسهم. يقول الرجل للأخي المسلم للأسف أنت زاني أو ابن زانية أو فاعلة أو أنت فاعلة، يسب ويشتم. فالقذف منه ما يكون على صورة الشتم والسب الذي يقع في مجالس الناس وفي طرقهم ونواديهم. وهناك نوع ثاني، لا، الرجل لا يقذف رجل بقصد السب والشتيمة، وإنما رجل يقول أن يذهب إلى القضاء فيقول رأيت فلان الفلاني يزني. فالآن هذا الرجل حتى تقبل شهادته، إذا لم يكن زوجا للمقذوفة، هذا الرجل حتى تقبل شهادته نطالب أن يأتي بكم شاهد؟ يأتي بثلاث شهود حتى يكتمل معه الأربع، يعني هو موجود وكمان ثلاث شهود لازم يأتي بهم حتى يكتمل نصاب الشهادة أربعة شهود. فهذا الرجل شهد أمام القضاء أنه رأى فلان الفلان يزني، فالقاضي قال له إيتي بثلاثة شهود. فذهب بحث، قال يا جماعة في حدا شاف معي هذا الرجل يزني بهذه المرأة؟ فمثلا وجد رجلين يشهدان معه، قام رجلا قالوا نعم نحن رأينا مثل ما رأي. الآن قال تعال يا معي إلى القاضي. فذهبوا إلى القاضي. لأن كم شخص صار في هذه القصة عندنا؟ ووجد رجلين وهو الثالث. فذهبوا إلى القاضي، هذان الاثنان إلى القاضي، فقال نعم نحن رأينا هذا الرجل يزني بهذه المرأة. فالقاضي الآن سيطالب، يقول بقي رابع، أنتم ثلاثة. الآن إذا لم يأتوا برابع ماذا سيحدث؟ سيجلد كل واحد من هؤلاء الثلاث 80 جلدة، لأنه يعني لعدم اكتمال النصاب. الله عز وجل يقول في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ممتاز. إذا هؤلاء الثلاثة إذا لم يأتوا بالرابع سيجلدون كم جلدة؟ 80. ممتاز. والآية علقت عليهم حكم آخر، إيش قال؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إيش؟ الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الآن الآن أيها الأحبة، الآن في هذه القصة التي أنا أتكلم عنها، هؤلاء الثلاثة أو عفوا هذان الاثنان اللذان أتيا به، هذان الرجلان اللذان جاء بهما صاحب القضية ابتداء اللي ساعدوه في الشهادة، هم ابتداء ما قذفوا هذا الرجل في الشارع وقصدوا الاستنقاص وأنت زاني وأنت فاعل، وإنما أتي بهذين الرجلين، هذا الرجل جاء بهذين الرجلين حتى يكمل النصاب الأربع، لم يكتمل النصاب الرباعي فجلد هذان الرجلان، ليس لعدم أو لأنهما قذف ابتداء، بل سبب الجلد عدم اكتمال النصاب في حقهما، إنه ما اكتمل النصاب أربع. وأما الرجل الذي قذف ابتداء وأراد أن يستنقص من الزاني فهذا أيها الأحبة، أنا ما كملت الجملة السابقة صح؟ الأول أنا أعيد أريد صحبك القصص ما زال فيها مشكلة، أنا دخل القصة في قصة. باختصار أيها الأحبة، القذف بالزنا إما أن يكون على وجه الشهادة، وإما أن يكون استنقاصا وشتما، صح؟ القذف بالزنا إما أن تريد أنك تشتم شخص وتستنقصه فتقول يا زاني، تقول لرجل يا أو لامرأة يا فاعلة، وهذا للأسف ظاهر كثيرا في مجتمعنا، الرجل يعني يمزح مع صديقه، يتكلم في مجلس عام ويقول لرجل أنت زاني، أو يتهم امرأة أنت زاني وفاعلة، ما أسهل هذا للأسف في هذا المجتمع، وهذه كبيرة أيها الأحبة، خذ في المحصنات الطاهرات العفيفات. إذا كان القذف على سبيل الاستنقاص والشتم فهذا الرجل ماذا سنفعل به؟ لو كنا في نطبق حكم الإسلام ماذا سيفعل به؟ مباشرة القاضي عرف بهذا الموضوع، عرف أنه في رجل سب رجل بالزنا، سيأتي به يقول تعال تعال أنت سببت رجل في الشارع بالزنا، قذفت بالزنا وقذفت امرأة بالزنا، تعال قف أمام القضاء، عندك شهود؟ قال لا والله ما عندي شهود، أو ممكن يقول ما عندي شهود، ممكن يقول والله كنت أمزح، ممكن يقول كنت أفعل. جميل. الآن طبعا هناك تفاصيل فقهية أنه في الحقيقة إقامة حد القذف يحتاج إلى مطالبة المقذوف، لكن أنا ما بدي أتكلم عن شروط الفقه الآن، المقذوف هو الذي يطالب القاضي بإقامة الحد لأنه حقه في النهاية، لكن المهم القاضي جاء لهذا الرجل الذي شتم أخاه أو شتم الفتاة فقال هل عندك شهود؟ قال ما عنده شهود، جلده 80 جلد، سيجلد. الآن هذا الرجل بعد الجلد لا تقبل شهادته أمام القضاء، ولا تقبل بالتالي روايته، لأن كما قلت لكم الرواية تنظر على الشهادة، فهو الآن يعتبر من حيث الشهادة مردود الشهادة، باختصار يعتبر ليس عدل من ناحية الشهادة، فمن حيث ناحية الرواية يعتبر ليس عدل نفس القضية، لأن الله عز وجل قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعد الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. طب يا شيخ إذا تاب إذا حدث قال يتركوها في باب من خلاف طويل. الحالة الثانية القاذف بالزنا، لا، إنه هذا رجل ما قذف رجل في الشارع سب وقال يا زاني ولا استنقص، لكن ما قلنا رجل أيها الأحبة مثلا رجل شاهد رجلا يزني، ذهب إلى القاضي فقال للقاضي والله فلان الفلان لا تزني بفلان، مثل القصة الشهيرة التي حدثت بين أبي بكر والمغيرة بن شعبة، لكن لا أريد أذكرها، ما تطوى ولا تذكر. كما قلت لكم رجل شاهد رجلا يزني مثلا أو لم يشاهد افترى، فذهب إلى القاضي فقال يا قاضي رأيت رجلاً يزني بفلانة. القاضي لا سيطالب بماذا؟ أن يأتي بثلاث شهداء معه. أنه لا بد يأتي بثلاثة شهداء. ذهب هذا الرجل للسوق إلى الناس، والله يا جماعة من الذي رأى فلان يزني بفلانة؟ من الذي رأى فلان يزني بفلانة؟ وجد رجلين، قال يعني رجلان، قال نحن رأينا فلان يزني بفلانة. قال تعالوا معي إلى القضاء. ذهبوا إلى القاضي هؤلاء الثلاث. قال الرجل وصل القاضي، قال له وجدت رجلين يشهدان. قال أنتما تشهدان؟ قالوا نعم نحن نشهد. سجل القاضي شهادتهم. قال بقي الرابع، أين الرابع؟ لا يوجد. ماذا سيفعل القاضي الآن؟ سيجلد 83 جلدة. جميل. الآن هذان الشاهدان اللذان شهدا بوقوع حادثة الزنا سيقام عليهم الحد، سيقام عليهم الحد لعدم إيش؟ اكتمال النصاب، لعدم اكتمال النصاب. لكن من حيث قبول شهادتهم بعد ذلك ومن حيث الرواية تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل روايتهم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذين الرجلين هم لم يقصدا نشر الفاحشة أو السب أو الشتيمة وإلقاء هكذا الأمور على عوائنا في المجتمع، وإنما جاء شاهدين في قضية طلب فيهما الاستشهاد، وقد يكون صادقين في الحقيقة، قد يكون صادقين. قال والله احنا شفنا، ليش نخلي صاحبنا يجلد؟ خلينا نروح نشهد معه. ولعله ما طمع ان ياتي رابع، يكون هناك رجل رابع شاهد القضيه، فتكتمل الصوره وتنتهي الامور ولا يقام الحد على صاحبه، فقد يكونان صادقين في الحقيقه. جميل. ففي هذه الحاله ايها الاحبه، يعني هما اولا لم يشهرا بالرجل ولم يريدا الشتم والسوء، وانما اتيا للقضاء كشاهدين على حادثه وقعت. فحتى لو أقمنا الحد عليهما هذا لا يطعن في عدالتهم في الحقيقة، هذا لا يطعن في ماذا؟ في عدالتهم في الحقيقة، بل قد يكونان صادقين، وعدم إقامة أو عدم قبول شهادتهم كان عدم اكتمال النصاب. فهذا النوع ممن يقذف الآخرين بالزنا يقبل كشاهد وراوي في حوادث أخرى. وأما النوع الأول من يقذف بالزنا شتما واستياء ونشر الفحشاء ثم يقام عليه الحد، هذا النوع لا يقبل شاهدا ولا يقبل راويا. فهذا ما أردت تفصيله في كلام عبد المؤمن البغدادي. قال ويقبل المحدود في القذف، يعني الذي أقيم عليه حد القذف هل تقبل روايته؟ قال نعم يقبل المحدود في حد القذف بشرط إن كان شاهدا، إن كان شاهدا. نعم الأول. طيب الشاهد الأول هو جاء الشهود الآن، هذا ينظر في حاله في الحقيقة. إذا كان رجل ممن يرمي الناس وكذا وما شابه ذلك، وكل مرة بيجيب الأصحاب قد يحمل على الوجه الأول، لكن إذا كان فقط مثلا القاضي طلب منه يأتي أو ما شابه ذلك، وكان حاله مثل حال الشهود، فهذا لا فعلا هو يعتبر ممن قيم عليه، يعني تخبر روايته لأنه كان أحد الشهود فقط. فالرجل الأول الذي ذهب إلى القاضي ينظر في حاله، يمكن أن يكون فعلا هو فقط مثله مثل باقي الشهود، ولم يقذف في شارع أو في طريق أو يريد الاستنقاص، وإنما قضية طلب منه أن يأتي عليها. أما إن كان من النوع الذي يريد الشتم والاستنقاص ونصر الفحشاء ورمي الناس بالبهتان، فهذا لا، هذا لا تقبل شهادته. لذلك قال ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، لأنه هذا أيها الأحبة إذا كان شاهدا هو يستخدم ألفاظ مؤدبة مهذبة، يقول فيها أمام القاضي أشهد أني رأيت فلان يزني فلان ونقطة. لكن هذاك الرجل الذي يشتم ويسب، يعني حتى مصطلحاته أيها الأحبة مصطلحات تدل على أنه ساقط. تجد في المجتمع يجلس يقول هذا يا زاني يا ابن الزانية ويا فاعل يا بنت الفاعل، هذه العبارات بحد ذاتها فعلا تسقط من هيبة الرجل. أنت لا تنشر الفحشاء، رأيت زاني زنا وتريد تشهد وتثبت عليك بطريق الشهادة، أما تنشر مثل هذه الألفاظ في المجتمع فهذا سبب في سقوط شهادتك وسقوط روايتك. لذلك قال ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا، وأما إن لم كان حده في القذف ليس على وجه أنه شاهد وإنما قذف وشتم في الشوارع وفي مجالس الناس وما عنده شهود، فهذا لا تقبل روايته ولا شهادته، وإن كان هذا الباب فيه تفصيل في الحقيقة دعوه إلى علم مصطلح الحديث. ثم انتهينا من هذه القضية، ذهبت ساعة صحيح؟ طيب انتهينا الآن من شروط وأهلية الراوي، انتهينا من قضية أهلية الراوي. الآن يذهب رحمة الله عليه سيفصل في الكلام عن الشرط الرابع من شروط الراوي، وهو شرط إيش؟ العدالة. إنه في الحقيقة كما قلت لكم الكلام عن العدالة كلام طويل جدا، فالآن سيذهب رحمة الله عليه للتفصيل في شرط العدالة، فسيقسم الكلام إلى قسمين: الكلام الأول عدالة الصحابة، الكلام الثاني عدالة من بعد الصحابة. لأن الراوي الطبقة الأولى هو طبقة الصحابة صح، وبعد ذلك طبقات أخرى طبقة التابعين إلى من بعدهم. فبالنسبة للعدالة لا سيفصل في العدالة، سيقول بالنسبة للعدالة عندنا الصحابة كيف تكون عدالة الصحابة، وبالنسبة إلى ما بعد الصحابة كيف تكون عدالتهم. فبدأ بالصحابة فقال أعطى قاعدة عامة: والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. انتهى الأمر. الصحابي لا نبحث عن عدالته، كل من حظي بشرف الصحبة فهو عدل، كل من حظي بشرف الصحبة فهو عدل. قال بإجماع إيش؟ المعتبرين، كأنه يشير إلى أن هناك شيء من الخلاف في عدالة الصحابة، لكن القول الذي يقول أن هناك من الصحابة من ليس بعدل قول غير معتبر شاذ لا يلتفت إليه. القول من قال أن هناك من الصحابة من ليس بعدل هذا قول لا يلتفت إليه، وفعلا الصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين من الأمة، والقول بعدم عدالة بعضهم قول شاذ لا يلتفت إليه. وممن نقل الإجماع على عدالة الصحابة ابن الصلاح وابن عبد البر رحمة الله عليهما، ذلك يقول السيوطي في الكوكب الساطع: والأكثرون كلهم عدول، وقيل بل كغيرهم مسؤول، وقيل حتى قتل عثمان خلا، وقيل إلا من عليا قاتل. وذكر السيوطي الأقوال التي نعم بناء على جمع الجوامع، طبعا ذكر السيوطي طبعا لجمع الجوامع الأقوال التي قيلت في عدالة الصحابة، ولكن القول الذي عليه الإجماع. السيوطي لم يتجاسر على نقل الإجماع، قال الأكثر، لكن عبد المؤمن البغدادي حسن قال بإجماع المعتبرين الصحابة كلهم عدول. طب من هو الصحابي؟ الآن هذا السؤال الذي سيرجع لدينا الطالب حتى أعرف أنه عدل. من هو الصحابي؟ قال: والصحابي من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا. هذا تعريف الصحابي الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي. من إيش قال؟ من صحبه ولو ساعة أو رآه. لماذا عاد فقال أو رآه برأيك؟ نعم؟ هو في الحقيقة لو قال الصحابي من صحبه ولو ساعة كفى، لأن الصحبة هنا تقتضي، لو هو قال أو رآه كأنه كما ذكر الشراح أراد أن يفرق أن هناك الصحابة على نوعين، هناك صحابة وهم الأكثر الذين يبصرون فهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صحابة ابتلاهم الله عز وجل بالعمى مثل ابن أم مكتوم. فهذا لا تستطيع أن تقول والله الصحابي من رأى النبي، لأنك لو قلت الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت ابن أم مكتوم لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ابن أبو قحافة والد أبي بكر الصديق كان ضريرا رضي الله عنه، أسلم عام الفتح. فعلماء الحديث وعلماء الأصول حتى يدخلوا جميع الصحابة من رأى ومن كان ضريرا لم يرى يقولون الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أخصر من كلام عبد المؤمن. ما بداعي يقول والله الصحابي من صحبه ولو ساعة أو رأى، ليش هذا التفصيل؟ أنت لو قلت لو اقتصرت فقط على قولك الصحابي من صحبه ولو ساعة، عام كلمة من صحبه تشمل من صحبه ورأى ومن صحبه ولم يرى كان ضر، فما في داعي للتفصيل فتقول من صحبه أو رأى، لأنه أو رأى هي داخلة في عموم من صحبه ولو ساعة، أليس كذلك؟ فهذا تفصيل كان بإمكانه أن يختصره. فإذا الصحابي من صحبه ولو ساعة، لكن يشترط في هذه الصحبة أن تكون هو مؤمن، أن يكون هو إيش؟ وهو مؤمن. لماذا؟ لأن هناك أيها الأحبة من لقي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وكان كافرا، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعد من الصحابة. فكما قال، أنا أريد أعطيك تعريف واحد اعتمده عندك وسر عليه، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اكتب هذا التعريف انت، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل من لقيه ورآه ومن لقيه ولم يره بسبب وجود عمل في عينه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أيوة، إذن لابد يكون اللقاء وهو إيش؟ مؤمن. ثم قال ومات على ذلك، أن يموت وهو مؤمن، لأن هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وارتد، مثل عبيد الله بن جحش، زوج مين؟ أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تنصر في الحبشة، فلابد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ويموت على ماذا؟ على الإيمان، بهذه الشروط الثلاث، ويزيدون ولو تخللت ردة في الأصح، وهذا يعني لو أريد أن أشرحه الآن وهو صحيح في الحقيقة، هذا القيد الرابع صحيح، لكن لو لم تذكر واكتفيت بقولك الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك انتهى الأمر. إذن هذا هو الصحابي، أي شخص يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر كان أعمى أو بصير، وفي أثناء اللقاء كان مؤمن ومات على الإيمان، فهذا أيها الأحبة يأخذ شرف إيش؟ الصحبة. طيب الآن عرفنا من هو الصحابي، مسألة مهمة، كيف يثبت لنا نحن الآن في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر، كيف يثبت أن فلان هذا صحابي؟ كيف ثبت العلماء، مش القرن الثالث، في العلماء القرن السادس والخامس والرابع، كيف ثبت لهم أنه هذا الرجل فلان الفلاني صحابي؟ لا والله هذا ليس صحابي، هذا تحقق فيه الشروط وهذا لم تتحقق فيه الشروط، كيف عرفوا ذلك؟ كيف نثبت أن فلان ابن فلان صحابي؟ كيف نثبت أن عمر بن الخطاب صحابي؟ كيف نثبت أن يزيد بن أبي سفيان صحابي؟ كيف نثبت أن أي شخص ممن ينقل صحابي كيف ثبتت صحبته؟ فعندنا أيها الأحبة أربع طرق لإثبات أن فلان ابن فلان صحابي، لأنه أنت شو بيهمني أنا؟ بيهمني أولا بكفي أنك تعرف أنه صحابي يترضى عنه، ثانيا إذا عرفت أنه صحابي انتهى الأمر، أخبر رواية مباشرة، يعني لو إني شاك أنه صحابي ولا لا بدي أتأكد أنه عدل، إذا عرفت أنه صحابي انتهى الأمر لا أبحث عن عدالته، أنه خلص الصحابة كلهم عدول، فبيهمني أني أعرف كيف أثبت أن فلان الفلاني صحابي أو ليس صحابيا. طرق إثبات الصحابي، طرق إثبات الصحابي الأساسية هي أربعة طرق يثبت بها، طرق إثبات أن فلان صحابي. الطريق الأول هو طريق التواتر، طريق التواتر، تواتر يعني أبو بكر الصديق أيها الأحبة أحتاج أن أثبت لك أنه صحابي، فهذا الشيء المتواتر تواترت عليه الأمة في عصر الصحابة ومن بعدهم جيلا بعد جيل، فهذا لا يحتاج إلى إثبات. عمر، عثمان، علي، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، العشر المبشرون بالجنة، هؤلاء عرفت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. طيب مثال الحالة الثانية الشهرة، هناك من عرفت صحبته بالاستفاضة والشهرة التي لم تبلغ حد التواتر، مثل من ذكرت عندي في ذلك؟ مثلا عكاشة بن محصن أيها الأحبة وضمام ابن ثعلبة، هذان الصحابيان ذكر العلماء أن صحبتهم لم تثبت بالتواتر لكن ثبتت بالاستفاضة والشهرة، اشتهر ذلك شهرة لم تبلغ حد التواتر. طيب الطريق الثالث، إخبار صحابي معلوم الصحبة عن رجل آخر أنه صحابي، صحابي معلوم الصحبة لدينا يخبر عن رجل أنه صحابي، يعني أبو بكر الصديق يقول عن رجل أنه صحابي، عمر بن الخطاب يخبر عن رجل أنه صحابي. عندي مثلا هنا مثال واقعي، مثلا يقولون شهد أبو موسى الأشعري على من هذا الرجل؟ اسمه حممة ابن أبي حممة الدوسي، يعني رجل مش معروف عندنا أيها الأحبة. لكن أبو موسى الأشعري صحابي معلوم الصحبة شهد لحممة ابن أبي حممة الدوسي على أنه صحابي، خلاص إذن هذا الرجل صحابي تثبت عدالته مباشرة. حممة ابن أبي حممة شهد له أبو موسى الأشعري. الحالة الرابعة، إذا أخبر الرجل عن نفسه بأنه صحابي ووجد شرطان، أن يكون المخبر، أن يكون هذا الرجل عدلا، ثانيا إمكانية صحبته، صحبته هذه يزيدوها منها، أن يكون هذا المخبر عن نفسه أنه صحابي عدلا، ثانيا إمكانية ذلك. يعني ممكن يجي رجل في القرن الثالث الهجري يقول عن نفسه أنه صحابي؟ مش ممكن أيها الأحبة. يعني أنت في القرن الثالث الهجري صار لك عايش 400 سنة، أكيد لن تكون صحابية. فإذا أخبر الرجل عن نفسه أنه صحابي عندنا شرطان حتى نقبل ذلك، أن يكون هذا الرجل عادل معروف عند الناس، لا فلان عادل ما بيكذب يدعي شيء، لأن الناس في العادة تحب أن تدعي نفسها الشرف، وصارت الصحبة أيما شرف. طيب إذا أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي إذا كان عدلا وإيش؟ مع إمكانية صدقه، يعني هو فعلا عاش في الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حي فيها، كان هذا الرجل موجود في هذه الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فيها، فإذا كان عدلا مع إمكانية صحبته قبلنا قوله. إذا بهذه الطرق الأربعة نقبل أو نثبت الصحابي، التواتر، الاستفاضة، إخبار صحابي معلوم عن رجل آخر أنه صحابي، أو أن يخبر الرجل عن نفسه بالشرطين، وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي في الأصح، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل. فقيل أنه إذا شهد تابعي لرجل كذلك، لكن ما بدي أدخل في قضية أنه إذا شهد التابعي لرجل صحابي، هل مثل شهادة الصحابي لرجل صحابي؟ هذه فيها خلاف، لا نفهم هذا. طيب إذا عرفنا كيف نثبت الصحبة، إذا قال وتثبت صحبته، عبد المؤمن ذكر طريقين فقط، أنا ذكرت أربعة. وتثبت صحبته قال بخبر غيره عنه، تثبت صحبة الصحابي أو صحبة هذا الرجل بخبر غيره عنه، بس عبارته مطاطة صح ولا لا؟ بخبر غيره، من غيره؟ لابد يكون صحابي. وذهب بعض المحدثين إلى جواز أن يكون هذا المخبر تابعي، فنحدد بخبر غيره عن من هذا الغير الذي سيخبر عنه، إما أن يكون صحابي وهذا لا إشكال عندنا، أو تابعي على قول البعض. الطريقة الثانية قال أو خبره عن نفسه، أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي، وقلنا هذا له شرطان، أن يكون عدلا هذا المخبر وأن إمكانية الصحبة. طيب انتهينا من الكلام عن الصحابة، عرفنا أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، وعرفنا تعريف الصحابي وكيف نثبت الصحابي. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية، غير الصحابي. غير الصحابي أيها الأحبة خلص لابد نبحث عن عدالته، تابعي أو ليس بتابعي، هذا هو الصحيح. غير الصحابي ينبغي أن يبحث عن عدالته، تابعي أو غير تابعي. لكن يعني بعض أهل العلم يقول رؤوس التابعين من شهدت لهم الأمة بالصلاح، هذا يعني ما عاد نحتاج أن نبحث عن عدالتهم، مثل رؤوس التابعين سعيد بن المسيب، عندما تقول سعيد بن المسيب هذه خامة علمية كبيرة أيها الأحبة. فرؤوس التابعين أيها الأحبة في الحقيقة كثير من المحدثين يرى أنهم قرب من الصحابة، لكن أنا خلص سأسير على طريقة عبد المؤمن البغدادي، أنه قال وغير الصحابي لابد من تزكيته، هذه هي القاعدة، قال عبد المؤمن وغير الصحابي لابد من تزكيته. إذن غير الصحابي لابد إذن نبحث على من يزكيه حتى إيش نقول أنه عدل، وبالتالي يكون تحققت فيه شروط أهلية الرواة. لابد أن نبحث على من يزكيه حتى تثبت عدالته. قال كالشهادة، الآن كالشهادة، الآن أي شخص يريد أن يشهد عند القضاء تابعي ولا غير تابعي كان يحتاج إلى من يزكيه حتى يقبل القاضي شهادته. كذلك الراوي يحتاج إلى من يزكيه حتى تقبل روايته، فالرواية كالشهادة. انظروا إلى هذا القياس المتكرر. ثم قال الآن ذكر أول طريقة كيف يعني ما هي طرق التزكية، ما هي طرق التزكية. هناك أيها الأحبة الطريق الأول. الآن عندنا رجل غير صحابي، جميل، رجل غير صحابي، كيف نزكيه؟ الطريقة الواضحة الأساسية التزكية الصريحة بالقول، هذه الطريقة الأولى. رجل غير صحابي كيف تثبت عدالته؟ التزكية الصريحة بالقول، يأتي رجلان عدلان معلومان العدالة فيقولان أمام القاضي: والله فلان الفلاني نزكيه، نزكي ظاهره وهو رجل محافظ على الصلوات، تارك للمحرمات، يلتزم الأخلاق ويبتعد عن المساوئ. إذن هذه التزكية بالقول. إذن الطريقة الأولى لثبوت العدالة التزكية الصريحة بالقول، يأتي عدلان فيزكيان رجلا فتثبت لهذا الرجل العدالة. هذه الطريق ما نص عليها عبد المؤمن بشكل صريح، ذهب إلى الطريق الثاني، قال: الرواية عنه تزكية في رواية، أي عند الحناجلة في مذهب أحمد، بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. ما معنى هذا الكلام؟ كلام سهل، عبارة طويلة لكن كلام سهل. عندنا أيها الأحبة رجل من رواة الأحاديث جهلنا عدالته، هذا الرجل روى عنه راوي، روى عنه رجل آخر، هذا الراوي الآخر معلوم لدينا عدالته، معروف، جميل، هل رواية هذا الرجل العدل عن هذا الشيخ المجهول العدالة تعتبر بحسب تزكية، وبالتالي تثبت عدالة الشيخ بسبب رواية هذا التلميذ العدل، ولا لا تعتبر ذلك؟ فهمتوا الآن إيش الصورة؟ الصورة اللي عندنا أيها الأحبة، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة الإسناد. هنا مثل هذا الصحابي، ما بعض الصحابي كان رجل مجهول العدالة، تمام؟ رجل مجهول العدالة، تلميذه رجل عدل معروف العدالة، رجل عدل معروف العدالة، هل رواية هذا التلميذ المعروف العدالة لدينا عن هذا الشيخ المجهول العدالة بحد ذاتها تعتبر تزكية لهذا الشيخ فنقول أصبح الشيخ عدلا برواية التلميذ عنه؟ هل مجرد رواية هذا التلميذ العدل عن شيخه المجهول تعتبر بحد ذاتها إثبات لعدالة الشيخ، ولا نقول لا، لا نعتبرها إثبات لعدالة الشيخ، لا بد تأتوا بتزكية صريحة لهذا الشيخ، يأتي رجلان يزكيان هذا الشيخ، هل يشترط ذلك؟ والصحيح طبعا أنا سأذكر في النهاية أنه لا يشترط في التزكية في باب العدالة الرواة وجود رجلين، ترى تكفي التزكية في عدالة الرواة برجل واحد. في باب الشهادة، في الشهادة عند الحنابلة، في الشهادة حتى يزكى الشاهد لابد أن يأتي برجلين عدلين يشهدان بعدالته، في باب الرواية يكفي واحد، ذلك قال إن عدل الواحد يكفي أو جرح، ففي باب الرواة يكفي التعديل أو التجريح بواحد، في باب الشهادة في القضاء لا، لابد من اثنين. هذه فقط من الفوارق بين الرواية والشهادة. المهم، هذا رجل كما قلنا تلميذ عدل روى عن شيخ مجهول، هل رواية التلميذ عن الشيخ بحد ذاتها تزكية وتعديل للشيخ؟ يقول عبد المؤمن في رواية عند الحنابلة وكأنها هي المختارة، يقول نعم بشرط، يعني هذه الرواية من التلميذ العدل هي تزكية لهذا الشيخ بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: أن يعلم من عادة الراوي اللي هو التلميذ أو من صريح قوله، من صريح قول هذا الراوي أو التلميذ أنه لا يروي إلا عن عدل. يعني هذا التلميذ نستقصي حاله ونستقصي عادته في الرواية، فنرى أنه من عادته لا يروي بطبيعته إلا عن عدول، أو من دون أن نستقصي هو نفسه هذا التلميذ يصرح يقول: أنا يا جماعة الخير إذا رويت عن رجل لا أروي إلا عن عدل. فإما أن يصرح التلميذ بأني أنا لا أروي إلا عن عدل، أو يقول، أو نحن نتتبع أحاديث هذا التلميذ فنراه لا يروي إلا عن العدول. إذا وجد هذا أو هذا فنقول رواية التلميذ عن هذا الرجل المجهول تقتضي تعديل هذا الرجل المجهول وتزكيته فيصبح عدلا عندنا. أما إذا لم يصرح التلميذ بهذا الأمر وتتبعنا التلميذ في طرق روايته فوجدنا لا أحيانا يروي عن عدول وأحيانا يروي عن ضعفاء، ما عنده مشكلة. لا، في هذه الحالة مجرد رواية هذا التلميذ العدل عن هذا الشيخ ليست تزكية له. عرفنا أيها الأحبة؟ طيب، إذن هذا الطريقة الثانية، رواية التلميذ العدل عن شيخه المجهول تعتبر تزكية لشيخه المجهول بهذا الشرط الذي ذكرنا. طيب الآن الطريق الثالث، طبعا أنا أستنبط لكم استنباطا، عبد المؤمن لم يقل واحد اثنين ثلاث، لكن هو بث المسائل وأنا أعيد ترتيبها لكم حتى تفهموا الكلام أو تضعوه على شكل نقاط. قال بعد ذلك: والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. هذا هو رقم ثلاثة. الرقم واحد التصريح بالتزكية، رقم اثنين رواية العدل عن شيخه بالشرط الذي ذكرناه، رقم ثلاثة الحكم بشهادته. ما معنى الحكم بالشهادة؟ أيها الأحبة، القاضي إذا قبل شهادة رجل، القاضي إذا قبل شهادة رجل وعمل بها ورتب عليها الحكم القضائي، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل الشاهد عنده ماذا؟ عدل، صح؟ القاضي قبل شهادة رجل، القاضي المسلم الثقة الذي يخشى الله، ما بيتكلموا عن قضاء خالص، خلينا فيما نحن في الله. القاضي إذا قبل شهادة رجل وبنى عليها وبنى وقضى عليها الحكم، هذا في الحقيقة توثيق لهذا الرجل الشاهد، هذا توثيق وتأكيد على عدالة الشاهد. ولا كيف أيها القاضي حكمت بشهادة هذا الرجل ولم تثبت عدالته عندك؟ قطعا لم تحكم بشهادته وتبني عليها إلا أن هذا الرجل قد ثبتت عدالته عندك، فهذا دليل على أنه ماذا؟ عدل. لذلك يقولون إذا حكم، انظر العبارة، إذا حكم القاضي بشهادة رجل فهذا دليل واضح بين على عدالة هذا الرجل، وإن لم نقف نحن على تزكية واضحة له من الناس. يعني هذا الرجل ما وجدنا والله تصريح من الأئمة أن هذا فلان زكي أو عدل، لكن إيش وجدنا؟ وجدنا القضاء يقضون بشهادته، فهذا يقولون أقوى، يعني قضاء القضاء بشهادة هذا الرجل هذا أقوى من صريح التزكية له، صح؟ لأنه دليل على عدالته وشاهد قوي على عدالته. لذلك قال عبد المؤمن: والحكم بشهادته، أي بشهادة الراوي، أقوى من تزكيته. ما معنى هذه العبارة؟ يعني إذا حكم القاضي بشهادة رجل فهذا دليل على عدالة هذا الرجل، دليل على عدالته أقوى من لو كان عندنا مجرد تصريح بماذا؟ بأنه عدل، صح؟ لأنه أيها الأحبة القاضي بشكل عام القضاء عندهم تشدد في إثبات العدالة للشهود. أما الذين يزكون هكذا كيف تقول؟ الكلام سهل يعني أحيانا أقول لك، لكن الأئمة طبعا كلامهم بثقة، لكن أن يأتي رجل يقول فلان والله عدل والله يتقي الله ويفعل الأمور ويجتنب المحارم، ماشي هي تزكية خلص نقبلها. إذا كان صدرت من إنسان عدل ثقة إذا قال على رجل أنه يتقي الله ويلتزم بالأمور ويترك المحرمات نقبلها، بس لكنها في النهاية مجرد قول. أما أن يأتي القاضي ويأخذ بشهادة رجل ويبني عليها ويثبت القضاء بناء عليها، هذا دليل أكبر أكبر على أنه هذا الرجل عدل. يعني أنت نفسك قارن أيهما أقوى، يأتي رجل عالم يقول والله فلان عدل وفقط بهذا تثبت العدالة، ولا يأتي القاضي يأتي بفلان ويحكم بشهادته ويؤكد أنه شهادته مقبولة ومعتبرة؟ أكيد أنه الحكم بشهادة القاضي أقوى، لأن القاضي أكيد متحري كثير التحري. وهذا كما قلنا يتكلم عن القضاء في العصور المبجلة المعظمة، قالوا الحكم بشهادته أقوى من تزكيته، أي من مجرد التزكية التي تكون بالقول. هذا معنى العبارة، العبارة شوية محكمة فيها غلاء. ثم قال الآن سينتقل للكلام عن قضية إذا تعارض المعدل مع المجرح، تعارض التعديل مع التجريح، فلان من الرواة هناك من عدله وهناك من جرحه، أيهما يقبل؟ رجل اختلف فيه الكلام، من العلماء من عدلوا منهم من جرحوا، وهذا كثير أيها الأحبة. تجد أحمد محمد يوثق، حبيب المهين يضعف، أبو زرع الرازي يضعف، فلان يقوي، البخاري وهكذا. يعني لا تجد يعني كثير من يعني مش أقول لا تجد كثيرا، لكن أقول كثير من الرواة اختلف أهل الحديث وأهل العلم في بيان هل هو عدول أو ليس بعدول. فقال أن هذه مسألة جديدة، قال والجرح، الآن فسر ما معنى الجرح أولا. قال الجرح نسبة ما ترد به الشهادة، هذا معنى الجرح. ما معنى أن تجرح إنسانا تقول هذا إنسان مجروح؟ في مصطلح المحدثين والأصوليين أن تصفه بوصف ترد به شهادته. ولاحظ القضية كل شوية برجعك على موضوع الشهادة، لأنه كما قلت لكم الأوصاف التي ترد بها شهادة الشخص هي الأوصاف التي ترد بها روايته، لذلك ينظرون الرواية على الشهادة. الإشي الذي إذا اتصف به الرجل، الشيء الذي إذا اتصف به الرجل ترد به شهادته، هذا الشيء إذا اتصف به الرجل ترد روايته، فهم ينسبونها للشهادة لأنها هي الأصل، ويعتبرون الرواية مبنية على الشهادة في هذا الباب. فقال الجرح أن تنسب إلى رجل ما ترد به شهادته أمام القضاء. ما معنى أن تنسب إليه؟ قالوا إما ما معنى أن نسب، وهذه اكتبوها عندكم، أن تنسب إليه ما ترد به الشهادة، إما أن تنسب إليه أو عفوا إما أن تثبت له صفة رد أو تنفي عنه صفة قبول. هذا معنى أن تنسب إلى رجل ما ترد به الشهادة، معنى أن تثبت له صفة رد، يعني صفة يرد بها شهادته وروايته، أو أن تنفي عنه صفة قبول. فإما أن تثبت له أو تنفي عنه بالأسلوبين. كيف؟ أن تثبت له صفة رد، أن تقول هو كذاب، هو فاسق، هو وضاع. هذه إثبات لصفة، بمجرد سماع هذه الصفة نرد الشهادة ونرد إيش؟ الرواية. تنفي عنه صفة قبول، تقول هو ليس بحافظ، ليس بضابط. جميل، مثلا لا يعتبر، ليس بثقة. هذه أقوال جمعنا في هذا المقام. فهذا أيضا أسلوب نفي، نفيت عنه صفة قبول، نفيت عنه الثقة، نفيت عنه الضبط، نفيت عنه التقوى مثلا. فإذا هذا هو الجرح. الجرح إما أن يكون بإثبات صفة أو بنفي صفة، إما أن تثبت صفة تسمى صفة ترد، أو تنفي عنه صفة قبول. بأحد هذين الأسلوبين تكون جرحت. ممتاز. إذن الجرح أن تنسب، أنا أزيد، إلى رجل ما ترد به الشهادة. قال وليس ترك الحكم بشهادته منه. أيوة، الآن الجرح كيف يكون؟ الجرح أيها الأحبة صورة الأصلية، يأتي رجلان عدلان من الأئمة الكبار يقولان هذا الرجل فاسق، هذا الرجل وضاع، هذا الرجل كذا وكذا، هذا الجرح. فهو مثل كما أن التعديل يثبت بصريح التزكية، كذلك الجرح يثبت بصريح الذم. طيب الآن يريد أن ينفي قضية عن كونها سبب في التجريح. الآن قبل قليل قلنا من صور التعديل إيش؟ أن يحكم القاضي بشهادة رجل، صحيح؟ هذه تثبت عدالة الرجل. طب العكس أيها الأحبة، إذا جاء رجل فشهد عند القاضي فلم يأخذ القاضي بشهادته، هل تعتبر تجريح لهذا الرجل؟ جاء رجل شهد عند القاضي لم يقبل القاضي شهادة هذا الرجل، هل هذا يعتبر جرح؟ إذا كان قبول عدالته، إذا كان قبول شهادته يعتبر تعديلا، فهل رفض شهادته يعتبر جرحا؟ هي المسألة. هل هي من طرق التجريح؟ يقول لا. لماذا؟ لأن رفض القاضي لقبول الشهادة أو رفض القاضي للشهادة مباشرة له أسباب كثيرة، ليس شرطه أن يكون هذا الشاهد ليس بعدل، قد يكون لعدم اكتمال نصاب الشهادة، صح؟ عدم اكتمال نصاب الشهداء. قد يكون القاضي عندهم من القرائن الواضحة الجلية ما جعلته ترد هذا الشاهد، وإن لم يكن هذا الشاهد والله فاسقا أو ليس بعدل في ذاته. فسبب توقف القاضي عن قبول شهادة الرجل ليس بالشرطة، ليس شرطا أن يكون جرحا للراوي، ليس شرط، ممكن يكون مجروح، لكن أنا لا نجرح بالإمكان، لكن فنقول عدم قضاء القاضي بشهادة هذا الرجل ليس دليلا على ماذا؟ على أنه ليس بعدل وليس دليلا على جرحه، وأما قضاؤه بشهادته فهو دليلا على تعديله، ما في عندنا حل فهم. طيب الآن قال ويقبل أي الجرح كالتزكية من واحد. هذه مسألة ذكرتها قبل قليل، هل التعديل أو التجريح يحتاج لرجلين ولا يكتفى بالواحد؟ نقول في باب رواية الحديث في الرواية نكتفي بالواحد تعديلا أو تجريحا، في الرواية نكتفي بالواحد تعديلا أو تجريحا. فوجدنا رجل مجهول، وجدنا إمام واحد فقط عدله، ولم نجد قول للآخرين فيه، ما وجدنا إلا قول واحد لإمام واحد هو قال هذا عدل، نقبل. كذلك رجل آخر ما وجدنا فيه أي نقل عن الناس، ما أحد تكلم فيه بشيء لا إيجابي ولا سلبي، إلا رجل واحد وجدنا له كلام فيه بالذم نجرحه. لكن لا ينبغي أن يكون المجرح أو المعدل من الأئمة العلماء المشهورين بالضبط والعلم. لا أقبل التعديل أو التجريح من ضعاف أو من المبتدئين كما يحدث الآن أيها الأحبة من التجريح والطعن في الأئمة الثقات. لا يقبل إلا من أئمة ثقات يخشون الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من الصغار ومن المبتدئين أن يدخلوا في الناس تعديلا وتجريحا وتفسيقا وتكفيرا إلى غير ذلك من البدع التي نحياها في وقتنا المعاصر. الطعن في رجل أو تزكيته هذا يكون من شأن الأئمة الثقات، فهم من تقبل أو يقبل تعديلهم أو تجريحهم. قال ويقبل كالتزكية، يعني يقبل التجريح كما تقبل التزكية من شخص واحد. قال ولا يجب ذكر سببه. نعم، هذا هو مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. المذهب عند الحنابلة أن التعديل لا يشترط في ذكر سبب التعديل، خلص قلت عدل انتهى الأمر، لا أحتاج أن أبين السبب، لأنه كما قلت لكم المفترض أن المعدل من عالم النحرير، فإذا قال عن فلان عدل نكتفي. وكذلك الجرح، لو أن عالما نحريرا قال عن فلان الفلاني أنه مجروح أو لا يقبل أو لا ليس بثقة، خلاص أقبل ولا أقول يا أحمد بن حنبل رحمة الله عليك بين لنا لماذا قلت عن فلان أنه ليس بثقة، لا لا لا يستفسر العالم النحرير لا عن تعديله ولا عن تجريحه. هذا هو القول الظاهر لمذهب أحمد بن حنبل. هناك رواية أخرى وعنه بلى. الرواية الثانية في مذهب أحمد بن حنبل بلى، أن يشترط في حالة التجريح أن يذكر سبب الجرح، وهذه رواية ذكرها أحمد مروية في مذهب الحنابلة واختارها تبناها طائفة كبيرة حقيقة من العلماء. والسبب في ذلك لماذا يشترط ذكر سبب الجرح؟ قالوا لأن أسباب الجرح متفاوتة، وما يراه فلان أنه جارح قد يراه غيره من الأئمة أنه ليس بجارح، أو قد يراه معذورا في ذلك لسبب اطلع عليه فلان ولم يطلع عليه فلان. وحقيقة الكلام هذا وجيه، يعني كنظرة ابتدائية وجيه، أن أسباب الجرح والقدح متباين، قد يرى هذا العالم أن هذا الشيء جارح وغيره لا يرى أنه جارح. لكن عندما نشترط في الذي يجرح أو يعدل أن يكون من الأئمة الثقات، هذا الرجل الذي يجرح بشكل عام رجل يعرف أسباب الجرح، يعرف ما يعتبره الناس والثقات أنه مجرح فيجرح به، ويعرف الشيء الذي لا يعتبر مجرحا في عرف العلماء فيتركه. فافتراض أن المجرح والمعدل أنه رجل ثقة عالم نحرير يغني عن قضية اشتراط ذكره لسبب الجرح. هذه وجهة نظر الحنابلة وهي وجهة نظر قوية. وأما من أخذ الرأي الثاني فله حقه، يعني في النهاية نحن لن نلزمكم برأي واحد لكن نحن ندرس الآن. طيب وقيل يستفسر غير العالم، يعني جاء بقول ثالث الآن عبد المؤمن البغدادي، قول وسط. القول الأول لا نحتاج إلى ذكر سبب الجرح كما لا نحتاج إلى ذكر سبب التعديل. القول الثاني رواية الحنابلة نحتاج إلى ذكر سبب الجرح، وأما التعديل لا نحتاج إلى ذكر سبب. القول الثالث قول تفصيلي ذكره عبد المؤمن بصيغة قيل، إذا ذكر عبد المؤمن أقوال والقول الأخير ذكره بصيغة قيل اعلم أنه لا يختار. إيش القول الثالث؟ أنه يستفسر غير العالم. القول الثالث أن الجرح يحتاج إلى تفسيره إذا صدر من غير عالم، وأما إذا كان الجرح صدر من عالم فلا يحتاج إلى تفسير. هذا القول إيش سبب ضعفه أيها الأحبة؟ أن الجرح لا يقبل من غير العالم، أن الجرح لا يقبل من غير العالم، فكيف يأتي رجل غير عالم فيجرح؟ نقول له فسر جرحك. لذلك إيش قال السيوطي؟ والجرح والتعديل أو الجرح والتعديل في البابين قاضيهم يقبل مطلقين، قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما ليس مخالف له. وقد ذهب البيت. والجرح والتعديل في البابين قاضيهم يقبل مطلقين قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسلم أباهما وافقه. فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا. فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا. الآن أبو بكر الباقلاني يقول الجرح والتعديل يقبل مبهم لا يحتاج إلى تفسير، كما هو معتمد الحنابلة أن لا نحتاج إلى تفسير الجرح كما لا نحتاج إلى تفسير إيش التعديل. الآن الجويني والغزالي قالوا إيش؟ قالوا إذا كان نعم، إيش قال الجويني والغزالي؟ قال نعم لا نحتاج إلى تفسير الجرح إذا كان الذي يجرح يعلم بأسباب التجريح. قال لا نحتاج إلى تفسير الجرح إذا كان الذي يجرح الإمام الذي يجرح يعلم أسباب تجريح الروح. فإيش يقول السيوطي وجمع الجوامع السبكي قبله؟ يقول في الحقيقة قول الجويني والغزالي لا يخالف قول القاضي. القاضي إيش يقول؟ يقول لا نحتاج إلى ذكر أسباب الجرح كما لا نحتاج إلى ذكر أسباب التعديل. الجويني والغزالي يقولان لا نحتاج إلى ذكر أسباب الجرح إذا كان الجارح أو المجرح يعلم أسباب الجرح. فقال لا خلاف بينهم في الحقيقة، وإن كان الظاهر الكلام الخلاف. لماذا لا خلاف؟ لأن القاضي هو أصلاً يشترط في المجرح أن يكون عالماً بأسباب الجرح، فليس مقبولاً أن يكون المجرح ليس بعالم، ليس مقبولاً. فلذلك قوله يستفسر غير العالم لا حاجة له، أنه لا يقبل عندنا من غير العالم على الصحيح. ثم قال في حال التعارض. الآن ممتاز، هذا الكلام عن الجرح أيها الأحبة. ما ذكرته أن الجرح وهذه الأقوال الثلاث أن الجرح يقبل مبهما أو غير مبهم، هذا الكلام إذا كان الرجل ليس فيه إلا إيش؟ إلا الجرح، ولم نجد فيه قول آخر لا من تعديل ولا من تجريح غيره. باختصار أتكلم الآن عن الصورة الطبيعية، عدم تعارض التجريح مع التعديل. صورة المسألة أنه يقبل الجرح مبهما أو لا يقبل مبهما في أي حالة؟ في حالة أنه هذا الراوي لم نجد أحد تكلم فيه إلا رجل واحد من الأئمة قال أنه مجروح وسكت ولم يبين سبب الجرح، هل يقبل كلام هذا الإمام؟ قلنا المذهب عند الحنابلة يقبل، وهناك رواية أنه يحتاج إلى تفسير. والقول الثالث ردنا. الآن هناك مسألة أخرى، وهي أنه لا، عندنا راوي تعارض فيه التعديل مع التجريح، راوي تعارض فيه التعديل مع التجريح. وهذا أيها الأحبة أظن أن الوقت قد أزف، لعلنا ندرك صلاة العصر أو لا. بقي ألفاظ الرواة من الصحابة وألفاظ من التابعين. يعني هناك مسائل تحتاج إلى درس آخر أيها الأحبة، نسأل الله أن يعيننا على بلوغها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.